ține cât de tare mai stai în lumea, eu stau pe rog. În audul billahi la uimii minu în șuhuri în înfusina o minu în săiate amalina. Mai ehdi la înfala mutila, wa mai yuhru înfala hadia. Wa așadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika la. Wa așadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. وصفيه من خلقه وحبيبه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة فكشف الله تعالى به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين فاللهم اجزه عنا خير ما جزيت نبيا عن أمته ورسولا عن دعوته ورسالته واحشرنا في زمرته إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار ومما قرب إليها من قول أو عمل. ثم أما بعد أيها الأحبة الكرام فأيها الرقاء ما حضراتكم اليوم بتوفيق الله جل في علاه وجوب إحسان العمل وإتقانه وجوب إحسان العمل وإتقانه. قال ربنا جل في علاه تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. أيها الأحبة الكرام إلى إتقان العمل وإحسانه من أعظم الأشياء التي نفتقدها في أمتنا في هذه الأزمان المعاصرة ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بما سبب فسادا عريضا وتخلفا كبيرا عن رحب الأمم فصار المسلمون في ذلة وهوان لما تخلفوا عن أوامر الله عز وجل وعن أوامر رسول الله صلى الله عليه وسلم خاصة فيما يتعلق بهذا الأمر وهو إتقان العمل سواء كان هذا العمل عملا تعبديا أخرويا أو كان عملا دنيويا. على كلا الجانبين أيها الكرام كانت الخسارة فادحة للمسلمين فيما يستدعينا إلى أن نتكلم عن هذا الموضوع ولنحفز الهمم لتعلم أمر الله عز وجل في هذا وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا وأنه لا مناص لأحد أبدا أن يحيد عن هذا الأمر مهما كان حوله من الفساد والإهمال وغير ذلك إلا أنه سيقف بين يدي الله عز وجل وحده وسيحاسبه عن عمله وحده ماذا قدم وماذا عمل والأحسن. احسن فيما عمل ام انه عمل العمل صوره وفقط؟ قال ربنا: ليبلغكم ايكم احسن عملا. لم يكن الاكثر عملا، كل الناس يعمل وكل الناس ياتي بصوره العمل، يصلي، يصوم، يزكي، يحج، ولكن هل هو في الحقيقه صلى؟ هل هو في الحقيقه صام؟ هل هو في الحقيقه زكى؟ هل هو في الحقيقه حج؟ كثير من العمال يعملون، ومن الموظفين يعملون، ويتقربن رواتب على اعمالهم، ولكن ان تقضت وحققت في همهم لوجدت الاهمال، ولوجدت التسيب، لوجدت العمل ظاهرا فقط، واما في حقيقته فاهمال ما بعده اهمال، وتفريط ما بعده تفريط. فنسال الله عز وجل السلامه والعافيه. لذلك ايها الكرام، نجد النبي صلى الله عليه وسلم يوصي بهذا الامر ويرسمه في قلوب صحابته الكرام رضوان الله تعالى عليهم. لما يدخل النبي صلى الله عليه وسلم قد طرد في جنازه بعض الصحابه رضوان الله تعالى عليهم، فلما توصل الجنازه الى القبر ولم يمكن لها، يعني لم يهيئ القبر بالصورة المثلى، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: سووا لحم هذا. فنظر الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، لأنهم يعلمون أن كل كلمة تخرج من رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنها وحي وسنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يتعلمونها. فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم ذلك قال: أما إن هذا لا ينفع الميت بشيء، ولكن الله عز وجل يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يثقله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا كفل أحدكم أخاه فليمسك كفله. إذا كان هذا أيها الكرام في التعامل مع الميت الذي لا ينفعه هذا الأمر ولا يضره، لا يضر الشاة سلخها بعد ذبحها، فهو قد انتقل إلى عالم البرزخ وتحول عن كان الدنيا فليس له فيها شيء. فإذا كان هذا لا ينفعه ولا يضره، ومع ذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإحسان العمل وإتقانه حتى وإن كان في أدنى شيء وفي أقل شيء وفيما لا تبالي به، فكيف بما هو اعلى من ذلك واعظم؟ فكيف فيما يتعلق بمصلحه او بمصلحه عامه للمسلمين وبتقدم هذه الامه على غيرها من الامم؟ فيكون الاثم اعظم ويكون التفريط والاهمال اشنع. لذلك ايها الكرام، يجب على كل انسان منا ان يرى هذا الامر في نفسه، وليعلم أنه حتى يبلغ مرتبة الإحسان مرتبة الإتقان لا بد له من أسس يتبعها حتى يكون مثقلا بحق ومحسنا بحق. فإن الله عز وجل لما شرع الشرائع وفرض الفرائض جعل لها أسسا وقواعد لا بد من الإتيان بها حتى تكون العبادة ويكون العمل سليما صحيحا. فأول هذه الأسس وأول هذه المبادئ التي يجب على كل إنسان أن يأتي بها ليكون عمله مدخلا العلم. العلم لا بد للمسلم أن يتعلم. لذلك بوب الإمام البخاري عليه رحمة الله تعالى في صحيحه باب: العلم قبل القول والعمل. ثم صدر الباب بهذه الآية الكريمة المباركة لقول الله عز وجل: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. فاعلم أنه لا إله إلا الله. لا إله إلا الله كلمة التوحيد التي هي مبنى الإسلام وأساسه لا بد من العلم بها وبمعناها ومقتضياتها وشروطها. لا بد أن تعلم، لا بد أن تتعلم قبل أن تعلم. أنت تريد أن تقف بين يدي الله عز وجل تصلي، هل تعلمت كيف تصلي؟ هل تعلمت ما هي أركان الصلاة؟ ما هي واجباتها؟ ما هي سننها؟ ما هي شروطها؟ ما هي مبطلاتها؟ هل تعلمت كل ذلك؟ بحيث إذا وقع أي شيء بصلاتك أدركت أن الذي تركت هذا أهو ركن. طيب بماذا يدرك هذا الركن؟ أم هو واجب؟ فكيف أستدرك هذا الواجب؟ وماذا إن تركت السنة؟ وماذا إن تركت الصلاة قصرت في شرط شروطها؟ كل هذه الأمور يجب على الإنسان أن يتعلم أولا. أما تصلي بدون تعلم فربما الإنسان يصلي كما ذكر في بعض الآثار أن العبد يصلي 60 سنة لا ترفع له صلاة. 60 سنة لا ترفع له صلاة، لماذا؟ لأنه لم يتعلم. ربما لا يحسن سجودها أو لا يحسن ركوعها، يكبر الصلاة نظرا بغير الركنية أو يترك منها ركنا، فهذا ما تعلم وما أثمر العمل وما أحسن العمل، لأنه لم يعلم أصلا كيف يحسن العمل ولا كيف يكمله. لذلك لما دخل رجل المسجد على رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى ثم جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم فسلم عليه فقال الى النبي صلى الله عليه وسلم السلام، ثم قال ارجع فصلي فانك لم تصلي. فرجع الرجل وصلى وفعل كما فعله المره الاولى، ثم جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال ارجع فصلي فانك لم تصلي. ثم جاء في المره الثالثه فقال ارجع فصلي فانك لم تصلي. فقال الرجل والذي بعثك بفضلي لا احسب غير هذا، فعلمني. فهل جاء أحدنا إلى أهل العلم وقال علموني، علموني أمر ديني، علموني شريعة ربي، كيف أتعبد لربي وكيف أتعامل مع إخواني في المعاملات؟ فكل إنسان يخطو خطو عشواء، يكون الدرس في مسجد لا يتجاوز ربع ساعة أو ثلث ساعة ولا تجد أحدا يجلس ليتعلم أمر دينه، بل كل همه أن يخرج إلى محله أو إلى ورشته أو إلى عمله يجتهد في أمر الدنيا. أما أمر أخرى فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فمتى نفهم أيها الجهار ومتى نتداول هذا التقصير وهذا التفريط؟ لا بد وأن نتعلم وأن ننظر إلى أمر آخرتنا. إنسان يصوم، إنسان يصوم يصبح على الطعام والشراب من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، وفي الحقيقة من الصوم رب الصائم ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش. لا بد للصيام من شروط ولا بد له من ضوابط حتى يتحصل العبد على أجل الصيام. أما أن تصوم عن المباح وتنطلق في المحرمات فلا صيام لك. لذلك أذر لبعض الآثار إذا صمت من يصم سمعك وبصرك ولسانك عن المحرمات، وأنت على الجار ولا تجعل يوم فطرك ويوم صومك سواء أو كما ورد. يحج الإنسان ويذهب إلى بقاع مقدسة ليؤدي مناسك الحج، فهل تعلم قبل أن يذهب ما هي أركان الحج وما هي واجبات الحج وما هي سنن الحج وما هي محظورات الحج وماذا يقدم شيء على شيء؟ هل تعلم كل هذا أم أنه يذهب وكل همه أن يرجع فيقال له يا حاج فلان، ويأتيه الناس يهجرونه أو يرسم على باب الدار طائرة ويكتب هذه الآية ويسلم أجر الله. هل ترائي بأعمالك هذا أصل الإنسان تخرج، لأنك ربما أدركت ركنا وأنت لا تدري، ربما ارتكبت محظورا ولم تفديه بدم، وربما أدركت واجبا ولم تفديه بدم، فلا بد أن تتعلم. إنسان يزكي يخرج المال الواجب عليه، ربما أصل يدري المال القدر الواجب عليه، وربما يخرج المال إلى غير مستفدين، لم تتعلم. إنسان يتعامل بالربا وهو لا يدري أنه ربا. طيب تسأل أهل العلم قبل أن تقدم على المعاملة، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، وتعلم أن الله عز وجل تعبدك بهذه المعاملات من بيع وشراء وإجارة وغير ذلك، كل هذه الأعمال المعاملات فيها الحلال وفيها الحرام، وأحل الله البيع وحرم الربا إذا كان واجب على كل إنسان قبل أن يقدم على أي مشروع أو أن يقدم على أي معاملة، أن يسأل أهل العلم، أهل العلم الموثوقين في دينهم، لا الذين يشترون بدين الله عز وجل ثمنا قصا، أهل العلم أصحاب الديانة يسألون ما الواجب علي؟ وما الذي يحل لي؟ وما الذي يحرم علي؟ إن فعل ذلك قرأت ذمته أمام الله عز وجل. أما أن ينطلق في دنياه ويقبض خط أشواره ولا يبالي بشيء فإنه يحاسب حتى وإن كان جاهلا، لأنه لم يسعى لرفع الجهل عن نفسه بعد أن علم أن الله عز وجل له أمر وله شرع بهذا الذي يريد أن يقدم عليه. لذلك أيها الكرام، لابد لنا أن نتعلم حتى نعلم كيف نتقن العمل وكيف نحسن العمل. كذلك في أمر الدنيا، لا بد لكل صانع أن يتعلم الصنعة التي يريد أن يعمل بها، ولكل موظف أن يتعلم الأسس التي تقوم عليها وظيفته. إن لم يفعل هذا كان ضره أكثر من نفعه، وهذا واقع ملموس بيننا أيها الكرام. كم من إنسان منا أتى بصانع أو بهدفي أو بفني ليعمل له مصلحة معينة أو ليصلح له شيئا تالفا، فيتلف الشيء أكثر مما كان تالفا، ويقول فساده أعظم من إصلاحه. بسبب ماذا كل هذا؟ بسبب أنه جاهل بأصول هذه الصنعة وبأصول هذه الحرفة، فيعمل لا يبالي، إنما كل همه أن يجمع المال فحسب. فهذا موقوف أمام الله عز وجل ومسؤول ومحاسب على كل هذا، لأنه لم يتق الله عز وجل ولم يتعلم قبل أن يعمل. ثم يأتي بعد ذلك أيها الكرام الأصل الثاني وهو مراقبة الله عز وجل، مراقبة الله عز وجل. وهذا أتكلم عنه بعد جلسة الاستراحة. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم الكريم لي ولكم. سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأهل البيت وعلى من مشى على طريقهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين. ثم ما بعد أيها الأحبة الكرام، يأتي بعد العلم مراقبة الله سبحانه وتعالى. فكثير من الناس يعلم الأحكام ويعلم الشرائع ويعلم ما يعبد ربه سبحانه وتعالى، إلا أنه يرائي بعقله، وما كان هذا إلا من قلة أو انعداد مراقبته للرب سبحانه وتعالى. أما إنه جعل الله عز وجل عليه رقيبا لأخلص في عمله، ولما راى به احدا ولما اراد من احد اجرا ولا ثناء، انما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. لذلك لما سال جبريل عليه السلام نبينا محمد صلى الله عليه وسلم عن الاحسان قال ان تعبد الله كانك تراه، فان لم تكن تراه فانه يراك. المرتبة الأولى وهي المرتبة العليا أن تقف بين يدي الله عز وجل كأنك ترى الله سبحانه وتعالى. لذلك لما سئل بعض السلف رضوان الله تعالى عليهم كيف تصلي؟ قال إن وقفت في صلاتي أيقنت أن الله عز وجل بين يدي، الله عز وجل أمامي والصراط من تحتي والنار من خلفي والجنة عن يميني، فأقف بالخشوع وأركع بالتواضع إلى آخر ما قال. ثم قال ولا أدري بعد ذلك أقبلت صلاتي أم لم تقبل، يعني يستحضر ويستشعر وقوفه بين يدي الله سبحانه وتعالى كأنه يرى الله جل في علاه. ففي هذا من الداعي له على إحسان العمل وعلى إتقان العمل وعلى إخلاصه لله عز وجل. لذلك لما فقد الناس هذا الأمر صاروا يأتون إلى المسجد يتململون ويتأففون، إن مكث المؤذن قليلا بين الأذان والإقامة صارت الضجة في المسجد أقم الصلاة تأخرنا، إذا طال الإمام قليلا في الصلاة يتبلبل ويتقلب يمينا وشمالا وكأنه عنده 70 سنة أو 80 سنة، وإن نظرت إلى صاحب 70 و80 سنة يجده يقف، وإن لم يقف يجلس ويستمتع بالصلاة. لماذا كل هذا؟ لأنه لم يراه لله عز وجل ولم يستشعر وقوفه بين يدي الرب سبحانه وتعالى. هذا الذي يصلي فينقر صلاته نقرا يأتي بها سريعا سريعا في دقيقتين أو أقل من ذلك، لا خشوع فيها بل ربما لا طمأنينة فيها فتكون باطلا. هذا ما راقب الله سبحانه وتعالى وهو سالك، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أعظم الناس سالكا الذي يسلك في صلاته، لا يتم ركوعها ولا يتم سجودها. هذا ما راقب الله جل في علاه. أما إن راقب الرب سبحانه وتعالى لا أفضل عمله ولا أحسن عمله وأتقنه، وهكذا في سائر العبادات أيها الكرام، أيضا في الأعمال الدنيوية الذي يجعل العبد مخلصا ومحسنا هو إخلاصه لله ومراقبته لله جل في علاه، ليس شيء غير هذا. أما مراقبة المخلوقين فمهما وضعت عليه من المراقبة والتشديد وغير ذلك، إن أراد أن يفرط سيفرط، وإن أراد أن يهمل سيهمل، ولن يأتي بالعمل على صورته التامة، ولا يرضعه إلا مراقبة الله جل في علاه، أن يعلم أن الله قادر عليه وأن الله عز وجل يحب منه أن يخلص في عمله وأن يحسن عمله ويتقنه. فتجده إن كان هذا حاله يتقن العمل مهما كان يسيرا ومهما كان الأجر الذي يتقاضاه عليه، ويضع إلى جانب هذا الأمر أصل آخر وهو أن يحب المرء لنفسه، أن يحب لغيره ما يحبه لنفسه، أن يحب المرء لغيره ما يحبه لنفسه. فهذا من علامات الإيمان وهذا من دلائل الإيمان، أن تحب لأخيك ما تحبه لنفسك فتعمل له عملا معينا كأنك تعمل لنفسك، تقول بهذا أمر الحق. أما ألا تبالي بإخوانك وأن تقوى لمصلحة نفسك وفقط فويل لك، لأن ربنا سبحانه وتعالى قال في كتابه ويل إن أراد أن يشتري ويؤذن له يجعل الميزان بحقه ويستوفي حقه كاملا وربما بزيادة. وإذا كالوه أو وزنوه يخسرون يغش يضحك عليه في الميزان. ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين. وليس هذا في موازين فقط أيها الإخوة، بل هذا في كل الأعمال حتى في العبادات. فكل إنسان لا يأتي بالعبادة على وجهها ولا يأتي بالعمل على وجهه فإنه مضفف يسرق في موازين، يستوفي حق نفسه ولا يستوفي حق إخوانه. فهذا ويل له من ربه اتقاد ربه على هذا الحال. والويل أيها الكرام وادي في جهنم، اسأل الله عز وجل السلامة والعافية. فيجب على كل إنسان منا أن يجعل هذا الأمر أصبع إليه وأن يخلص ويحسن العمل لوجه الله عز وجل ولا ينظر إلى غيره. كثير من الناس يجعل سبب تأخر الأمة وتحدثها عن ركب الأمم وسبب فيها من بلاء على الرؤساء والحكام والوزراء والحاكمين والحكومات وغير ذلك، وينسى أن يهتم بأمر نفسه وأن ينظر في نفسه هل يقوم بشرع الله عز وجل في نفسه، وهل يحسن ما يأتي به من عمل. تحكى قصة أنه كانت قرية نزل فيها بالقحط والجلب، فأمر كبير هذه القرية الحاكم فيها أن كل رجل وضع له يأتي بكوب من لبن فيضعه في قدر في وسط المدينة قدر كبير، ويكون هذا في الليل حيث لا يراه أحد. فلما كان الصباح جاء الأمير فوجد القدر مملوء بالماء، وجد القدر كله مملوء بالماء. ماذا حدث؟ قال كل رجل وامرأة في نفسهما إني سأضع كوبا من الماء وسيختفي في كمية اللبن التي سيأتي بها أهل القرية ولن يدرك أحد أني وضعت كوبا من الماء. وللأسف كان هذا فكر جميع أهل القرية، فما كانت الحاصلة وما كانت النتيجة؟ كانت النتيجة أن أتوا بالماء الحسن، فزادوا جذب على جذب وقحط على قحط. وهذا مثال يضربه أهل العلم لواقع الناس ولواقع الأمة، أن كل إنسان لو قام بالذي عليه وأحسن وأتقن في العمل الموكل به لانفرح الحال. أما كل إنسان فيهم ويقول يعني ماذا يؤثر إهمالي في الأرض؟ ماذا يزيد وماذا يؤخر؟ كل إنسان ينظر بهذه السلبية ويتعامل بهذه السلبية، لذلك نجد هذا الفساد العظيم. فكم من مشروع أقيم لنفع المسلمين وما مكث 5 سنوات أو 10 سنوات وقد قدر الله أن يمكث 100 سنة أو 200 سنة بسبب ماذا؟ بسبب الإهمال والغش وعدم إحسان العمل وإتقانه. وهكذا توليت أيها الكرام في سائر المجالات وفي سائر الأعمال. فلا بد لكل إنسان أن يقف مع نفسه وقفة وليعلم أنه يعمل بوجه الله عز وجل. وقل اعملوا فسيرى الله عمله ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من المحسنين وأن يجعلنا من المدخلين المتقين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت لهم على الحق أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم هيئ لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويذل فيه أهل معصيتك، وارزق ولاة الأمور لمن فيهم خير ورشاد البلاد والعباد. قل لنواصيهم الى الدين والتقوى، هيئ لهم بطانة الصالحة التي تدلهم على الخير وتوزهم عليه، واصرف عنهم بطانة السوء التي تدلهم على الشر وتوزهم عليه يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ولابائنا وامهاتنا تقربون صغارا، رب اغفر لهم وارحمهم، رب عافهم واعف عنهم، ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين